بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 31 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن أيضا مع الحديث 31، وفي هذا الباب مع الحديث 4 عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. هذا الحديث يبحث عن تأخير الغسل إلى وقت الحاجة إليه، وما حكم هذه الفترة إذا أراد الإنسان أن ينام على جنابة، فهل الأمر بالوضوء واجب أم إنه مسنون؟ يقول الشيخ: وضوء الجنب قبل النوم مأمور به، وذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليرقد. وهذه اللام للأمر مأمور به، والشافعي حمله على الاستحباب. وفي مذهب مالك قولان: أحدهما الوجوب، وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الأحاديث الصحيحة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. لما سأله عمر إنه تصيبه الجنابة من الليل، وليس في الحديث الذي ذكره المصنف متمسك للوجوب، فإنه وقف إباحة الرقاد على الوضوء، فإن هذا الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام فليرقد ليس للوجوب ولا للاستحباب، فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، فإذا هو للإباحة، فتتوقف الإباحة هاهنا على الوضوء، وذلك هو المطلوب. نحن نعلم أن الإنسان إذا قصد شيئا يحتاج إلى غسل وجب عليه أن يغتسل، وإذا قصد شيئا يحتاج إلى وضوء وجب عليه أن يتوضأ. فمثلا لو أراد القيام إلى الصلاة وهو جنب، فماذا نقول له؟ عليك أن تغتسل وعليك أن تتوضأ ثم تأتي الصلاة. فالأمر بالطهارة شرط من شروط الصلاة، وهنا إنما يريد أمرا مباحا، والأمر المباح الذي يريده النوم، ولكن الصفة التي فيها الاستحباب، وهي أن يفعل هذه السنة التي أمر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. من نظر إلى مطلق الأمر توضأ واغسل ذكرك ثم نم، أخذ الأمر للوجوب كبعض أقوال المالكية، ومن أخذ الأمر للإباحة ولكنه وجد فيه صيغة الأمر وهنالك ما يعارضه، فإن النوم في الحقيقة لا يحتاج إلى وضوء ولا يحتاج إلى غسل، فأخذ الأمر للاستباحة. ولذلك فصار عندنا في المسألة 3 أقوال: القول الأول بالوجوب، القول الثاني في الاستحباب، القول الثالث في الإباحة، وكل ذلك من أجل أن ينام الإنسان على طهر، ولو خفف من ذلك يعني من تلك الجنابة في غسل بعض الأعضاء، فإن هذا الوضوء الذي يفعله الإنسان لا يستطيع أن يفعل به أي شيء على الإطلاق، وإنما هو تنشيط أو وإنما هو تخفيف. والذين قالوا إن الأمر هاهنا على الوجوب اختلفوا في علة هذا الحكم، فقيل علته أن يبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام، يعني إما أن يبيت هذا الرجل على وضوء، وإما أن يبيت على غسل، وهذا إذا ما مات فيكون قد خفف عنه أحد الأمرين. حتى لو مات هل يموت آثما؟ لا يموت آثما. ولا نحتاج مثلا لو جامع الرجل زوجته ثم بعد ذلك نام ولم يستيقظ مات، عند ذلك لا حاجة أن تقول الزوجة عن زوجها والله إنه نام مات قبل أن يغتسل فعليكم أن تغسلوه غسل الجنابة، إنه يغسل غسلا عاما، وهذا غسل الموت إنما وجب، والأحداث عندنا إنما تتداخل مع بعضها البعض. ولقد قلنا في الأمس إن من الأشياء التي يشترك فيها الرجال بالنسبة للغسل ثلاثة أشياء تشترك فيها الرجال والنساء، ما هي؟ الإنزال والتقاء الختانين والموت. فسواء أنزلت المرأة أو أنزل الرجل، التقى الختان لا بد أن يكون هذا الأمر من رجل وامرأة، وما سوى ذلك يكون كبيرة من الكبائر التي حرمها الله تبارك وتعالى. والأمر الثالث الموت، فوجب، ألا ترى أنه لو وجب عليك الوضوء بشيء من موجبات الوضوء ثم فعلت الأشياء الأخرى تندرج أم لا؟ كلها تندرج في شيء واحد. إذن الذين قالوا في الوجوب كرهوا أن يموت على على جنابة مطلقة، فأرادوا أن يخففوا إما بالغسل وإما في الوضوء. وقيل علته، يعني إذا أخذنا نستنبط العلل من ذلك، أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه، يعني عندما يقوم ليتوضأ فيقول ها أنا قمت للوضوء فأتابع بعد ذلك وأنتهي وأفعل الغسل، معنى ذلك رؤية الماء ومس الماء والنشاط في الماء يؤدي ذلك إلى إتمام الغسل وبقاء الإنسان على سلاح الطهارة وعلى سلاح الغسل أولى بكثير. ألا ترى أنه لو نام على جنابة ثم أراد أن يقوم بعد ذلك متأخرا، معنى ذلك ربما من أجل الغسل قد لا يدرك الفجر في وقته وقد يتأخر عنه، ثم يقول كنت مثلا في بلدة باردة أحتاج فيها إلى تسخين الماء، وعند ذلك لا يباح له التيمم كما يظن بعض الناس أننا نتيمم لإدراك الوقت، لا، نقول له عليك أن تفعل ما يقيك من تسخين بعض الماء القليل وبعد ذلك تغتسل ولو خرج الوقت وتصلي بعد ذلك، يعني ولو صليت خارج الوقت من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها. إذن قالوا وقيل علته أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه، وبنوا على هاتين العلتين أيضا أن الحائض لو اغتسلت لا تذهب حيضتها، النفساء لو اغتسلت لا يذهب نفاسها، إذا أرادت النوم يا ترى هل تؤمر بالوضوء؟ فمقتضى التعليل بالمبيت على إحدى الطهارتين أن تتوضأ الحائض لأن المعنى موجود فيها، ومقتضى التعليل بحصول النشاط أن لا تؤمر به الحائض لأنها لو نشطت لم يمكنها رفع حدثها بالغسل، فتبين بذلك عدم الوجوب لأنه لا يندرج على الكل. وقد نص الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى على أنه ليس ذلك على الحائض، فيحتمل أن يكون راعى هذه العلة، فنفى الحكم لانتفائها، ويحتمل أن يكون لم يراعها ونفى الحكم لأنه رأى أن أمر الجنب به تعبد ولا يقاس عليه غيره، أو رأى علة أخرى غير ما ذكرنا والله أعلم. إذن اتفقنا على بنهاية الحديث على ثلاثة أمور. أولا الأقوال الثلاثة في من أصابته جنابة قبل النوم، قول بالوجوب وقول بالاستحباب وقول بالإباحة. أما هذا كله بالنسبة للرجال، أما المرأة الحائض والنفساء فقد اتفقوا على أنها لا تفعل شيئا من ذلك عند إرادة نومها نهارا ولا ليلا، إذا لأن بالأصل لو نشطت كما قلنا لا يمكن أن تكون مغتسلة. والذين أطلقوا فماذا قالوا في هذا؟ قالوا بدون البحث عن العلة إن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب سيدنا عمر: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا أراد النوم. قال: إذا توضأ أحدكم فليرقد، يعني يخفف عنه ذلك وليتوضأ. وهذا خذوه أمرا. لماذا تفعل هذا؟ تقول: أمرني حبيبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وأنا أمتثل هذه السنة التي سنها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه التعبد دون البحث عن العلة. وكثيرا ما نرى أنه إذا كما رأى الإمام مالك في كثير من الأمور الأمر بالشيء دائما بشكل عام، نجد أن الامتثال للتعبد يريح الإنسان كثيرا. وأضرب مثلا عندما مثلا نعرف العدة، عدة المرأة عدة الوفاة، فإذا قال لنا بعض الطلاب عرف لنا العدة، فنقول: هي المدة التي تتربصها المرأة تعبدا لله تعالى وتفجعا على زوجها وبراءة لرحمها. انظروا إلى كلمة التعبد هنا كم هي جميلة. فكم من امرأة يموت زوجها وهي قد قطعت سن اليأس، ومعنى ذلك لا يوجد شيء في رحمها البتة. وكم من امرأة زوجها ظالم وإنها ترتاح بموته. في الواقع فهي في الحقيقة ليست متفجعة وليست مبرئة لرحمها. ماذا بقي؟ هذه المرأة المظلومة بقي عندها شيء واحد عندما تقوم بالعدة، لا حبا وإنما امتثال. لماذا؟ لأمر الله تبارك وتعالى. فماذا قلنا؟ هي الفترة التي تتربصها المرأة تعبدا لله تعالى. من باب أولى نقول انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق الصغرى، في سورة النساء الصغرى الطلاق، ماذا قال؟ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقد يكون عندما تخبر المرأة بوفاة زوجها تكون حاملا، أصابها شيء فوضعت الحملة، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأمثال هؤلاء النسوة اللواتي وضعن حملهن؟ بعض الرجال ما زال على السرير يعني لم يغسل معه، وبعضهم ربما مضى عليه 15 يوما. قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا انتهاء العدة ببيان ما يلزم عنها: انكحي من شئتي، خلاص انتهت العدة، انكحي من شئتي. معنى ذلك لو أخذنا فترة التعبد، كلمة التعبد أنا أريد أن أركز عليها هنا، معنى ذلك ليست لها علاقة لا بحزن ولا بشيء، إنما المسألة مسألة أناطها الله عز وجل للمرأة الحائل بأربعة أشهر وعشرة أيام، للأمة بشهرين وخمسة أيام، للحامل بوضع الحمل. لا يهمنا كيف ما كان، ولو وضعت، بينما انظر لو وضعت الحمل ثم مات بلحظة واحدة تتربص أربعة أشهر، مات وضعت انتهت عدتها. هذا سر من أسرار الله، تعبد الله عباده بهذا الأمر، فعلينا أن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني والثلاثون، الحديث الخامس، عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. هذه المرأة يعني تعتبر من النساء القليلات، ولذلك ترى لها مواقف كثيرة. من هذه المواقف صراحتها، قوتها، رباطة جأشها، بيان الأحكام، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام رآها مرة وقد وضعت خنجرا على بطنها، قال ما هذا يا أم سليم؟ قالت خنجر. قال وما تصنعين به؟ قالت أجأ به من أرادني بسوء، بطن من أرادني بسوء. يعني إذا جاء واحد وأراد أن يعتدي عليها يعني شرك له بطنها، طالع له معدتهم. انظر إلى هذا، معنى ذلك هي امرأة يعني. وهذا أنت ترى الفرق أحيانا بين النساء، في امرأة تراها مثلا لا تخاف، عندها قوة، مثلا المرأة البدوية عندها قوة أكثر بكثير من المرأة المدنية، ليست وعند المرأة ممكن مدنية والقروية عندها أكثر من المرأة التي تعيش في القصور مثلا في رفاهية معينة. اليوم حتى صار بعض النساء ربما تخاف من حشرة صغيرة في الجرادة أحيانا، فراشة يهربون منها، فما بالك لو كان هنالك بعض القوارض يعني في البيت، ربما يهربون من البيت. إذن هذه المرأة تقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام جمع من الصحابة فتسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال. وانظر إلى هذه المقدمة الجميلة التي يعني تتقدم فيها كل شيء، إنما يكون مناسبا للعلم الذي تريد أن تتكلم فيه. ولو قرأت كتاب كتب العلوم عند علماء العربية مثلا، الحمد لله رافع الدرجات لمن انتصب لشكر إفضاله، ما معنى هذا رافع مناصب وكذا؟ ماذا يجدد الرفع والنصب في النحو؟ فترى أن كتاب النحو يتقدم كما يقول ابن هشام هكذا في بعض كتبه. طيب انظر إلى هذه المقدمة، مقدمة تتناسب مع علم النحو. مثلا لو أردت أن تقرأ في باب آخر فماذا تقول؟ مثلا الحمد لله وارث السماوات والأرض، مباشرة تعرف أن هذا الكتاب يتعلق بعلم الفرائض. إذن انظر هي كأنها تأتي بكلام كما يفعل الأدباء والملوك، فتبدأ بكلام رفيع جدا. ماذا تقول يا رسول الله؟ قبل السؤال إن الله لا يستحيي من الحق بدأت السؤال. إذن مدخل عظيم من مداخل الأسئلة تقف فيه السيدة أم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها، وبعد ذلك تدخل في السؤال هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وغالبا المرأة لا تشعر بنزول الماء عندها إلا بعد فترة من الجماع، يعني الغالب كما يشعر بذلك النساء. ولذلك أمرنا إذا ما جامع الرجل منا حليلته ألا ينزع قبل أن تأخذ هي شهوته. لذلك كثير من الناس يريد أن يفرغ شهوته وكأن زوجته آلة ويحسبها أنها ليست كائنا بشريا آخر. هي كما أنت تتمتع بها هي تتمتع بك. ربنا سبحانه وتعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، إذن لها شيء مثل الذي عليها، كما عليها أن تتزين وأن تعد العدة من أجل زوجها عليك أيضا. وهنا نرى أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فهم هذا الأمر فهما عميقا، فعندما طرق عليه الباب خرج في حلة حمراء يتصبب ماذا؟ عطرا. فماذا قيل ما هذا يا ابن عباس؟ قال إني أحب أن أتزين لزوجتي كما تحب هي أن تتزين لي. انظر إلى هذه المواقف. ولذلك بعض الناس غلاظ يعني بصراحة، عندهم درجة من الغلاظة والغلاظة إلى درجة كبيرة جدا أنه ربما لا يستحم ورائحته كريهة، ومع ذلك يطلب زوجته في أي لحظة من اللحظات. فمثلا أعطيكم مثال، حضرت صلحا ما بين امرأة وزوجي، فأنا هذا الأمر سمعته من عدة من النساء، تقول: يا أستاذ أنا لا أطلب منه شيء، أنا أهيئ له، أنا علي أن أغسل ثوبه، والله ممتنة لذلك، فرحانة بذلك، أحمي له الحمام، أهيئ له الماء الساخن، كل شيء، ماذا يريد؟ أنظفه أنا بيدي، ولكن يعني أنا ماذا تريد أن يجعل، أن أجعل واحد مثلا بياع غاز، قالت لي: والله كأنني أعانق أني نتغاز طول الليل، يعني يقوم يغتسل، يقوم ينظف حاله، أقل الدرجات، فإني أحب، صدقوني بهذا اللفظ تماما، كأن بين يدي جرد غاز أتنفسها طيلة الليل، يعني هذه مسألة والله هامة جدا، ما في مانع الإنسان أن يتطيب، أن يغتسل، أن يفعل أي شيء. ربنا سبحانه وتعالى حتى لو تزوج الإنسان وعندنا كتابية، مع أن الكتابية لا يحل لها، يعني لا يجب عليها، هي كامرأة لا يجب عليها الغسل، ليست مسلمة نصرانية أو يهودية، لو جدلا تزوج نصرانية أو يهودية أوجب علينا أن نأمرها بالغسل، وغسلها يصح ولو بالآنية قبل أن نأتيها، فلا يجوز لنا أن نأتي امرأة كتابية إذا كانت زوجة حتى تغتسل من حيض أو تغتسل من نفاس أو أن تغتسل من جنابة وبعد ذلك نأتيها. انظر، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ربنا سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، معنى هنا يطهرن ينتهينا من الحيض. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ انظر، فإذا تطهرن، أنو أكبر يطهرن ولا فإذا تطهرن؟ الأكبر، الأكبر تطهرن. يقول الإمام الشافعي: إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، معنى ذلك انتهت من الحيض ثم قامت فاغتسلت، حتى لو صب عليها الماء صدا يكتفي بذلك. قلنا نعلم الناس الأدب، كيف يكون لو قدر الله لإنسان وتزوج كتابية، فمن الأفضل أن يقول لها: أنا لا أحب أن أتي زوجتي حتى تفعل دوش مثلا وأنا أفعل كذلك. عند ذلك ماذا فعل؟ رفع الإثم الذي عليه بهذا الأمر، وعند ذلك قامت فاغتسل. معنى هذا أن المرأة قد تشعر، أحيانا تكون المرأة شديدة الشهوة، لماذا؟ نحن هذا كائن بشري، أنت ذكر وهي أنثى، الله خلقك والله خلقها، لو لم توجد هذه الشهوة عندها، هل بعض النساء عندها من الحنان أنها لو وضعت ولدا صغيرا قبل الزواج على ثديها لأرضعته، يوجد هذا أم لا؟ يوجد في المجتمع، امرأة شابة عزباء، ما شبدك أكثر من ذلك، لو كان عندها من الحنان جدا وضعت ولدها بحنان عالي جدا على صدرها، وقد رأينا هذا في المجتمع وسئلنا عنه، وهذا يثبت الرضاع لها وعن طريق آبائها، فله يعني جد من الرضاع، ليس له أب من الرضاع، له خال من الرضاع، ليس له عم من الرضاع، هذا لو ارتضعت هذه المرأة، سبحان الله. إذن معنى ذلك يوجد أشياء فيزيولوجية خلقها الله في المرأة، كما قال عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث: لولا يمنعهن الحياء لتخطفن أنفسهن من قارعة الطرق. أنت انظر أحيانا، اسمع لي كلمة في بيتك يا أخي، اسمع دائما إذا راحت المرأة على عرس فلاني أحلم فلاني فلاني كذا فلاني فلاني طول الأمر قوم عد محلك إلى غيره، تتكلم بكلام كثير أكثر من كلامها ربما على الرجال، صحيح أم لا؟ هذا معنى ذلك، انظر إلى هذا المقال: إن الله لا يستحي من الحق. أنا أريد أن أقف عند هذه الكلمة، هذه كلمة عظيمة جدا، بدأت فيها سؤالها السيدة أم سليم رضي الله تعالى عنها، تلك الصحابية الأنصارية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: نعم نساء الأنصار لا يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. هل كثير منها والله بستحي؟ لا، الحياء هذا غير مطلوب عند السؤال، لكن ماذا تريد؟ دائما انظر، تعلم من القرآن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فلما تغشاها حملت. انظر القرآن الكريم، حتى إنك لتقرأ سورة يوسف وفيها واقعة من أكبر واقعات الحب وشهوة الرجل للمرأة وشهوة المرأة للرجل، ثم بعد ذلك عندما تقرأها تزداد خشية وخوفا من الله عز وجل، بينما لو كتبها أي مخلوق، هذا من كلام الخالق، لو كتبها أي مخلوق لتحركت الشهوات والنوازع عند الطرفين، بينما أنت ربما تبكي خشية لله تبارك وتعالى. هذا أمر عظيم جعله الله تبارك وتعالى، شيء لا يستطيع الإنسان. ابنك اليوم يعيش معك ما إن يتجاوز 20 تقريبا حتى يصرخ فيقول لك ماذا أخي، أنا لا أستطيع أن أتحمل، أريد أن أتزوج. هكذا والمرأة يوم يعني يوم السعادة لها، وتستطيع أن تحل أي مشكلة لأي فتاة عندما تدعو لها بأن يعني أن يرسل الله سبحانه وتعالى لها يعني زوجا صالحا فهي ترضى بذلك. فالشيخ يقول الكلام عليه من وجوه، أحدها قوله إن الله لا يستحي من الحق، هذا تمهيد لبسط عذرها في ذكرها ما يستحي النساء من ذكره، وهو أصول فيما يصنعه الكتاب والأدباء في ابتداء مكاتباتهم ومخاطباتهم من التمهيدات لما يأتون به بعد ذلك. والذي يحسنه في مثل هذا أن الذي يعتذر به إذا كان متقدما على المعتذر منه أدركته النفس صافية من العتب. انظر، تقدمت العذر قبل أن تسأل حتى لا يظن بها أي سوء، وإذا تأخر العذر استثقلت النفس المعتذر منه فتأثرت بقبحه، ثم يأتي العذر رافعا وعلى الأول يأتي دافعا، دفع كل احتمال يمكن أن يفكر الإنسان فيه. فمن هنا نتعلم الأدب من السيدة أم سليم، نتعلم الأدب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف صار هؤلاء الأنصار أنصارا وهؤلاء المهاجرون مهاجرين، كيف صاروا؟ صاروا برفقة النبي عليه الصلاة. أنت عندما تتعلم مهنة معينة تقول أنا معلمي فلان خرجني فلان، كيف هؤلاء الصحابة الذين تأدبوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي أدبه ربه تبارك وتعالى فقال أدبني ربي فأحسن تأديبي. نقف عند الثاني ونتمم في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.